مسألة أخرى فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من ينسب إليكم عدم فرش أي شيء فوق فرش المسجد، وعندما فرشنا سجادة للإمام قال أزيحوها، فإن الشيخ صالح الفوزان يقول بأن الإمام أو غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد، وقد سمع ذلكم من إذاعة القرآن الكريم عنكم أيضا، فهل كلامه صحيح؟ هل يمكن أنه مخرف ولا كذاب؟ هذا يكذب على الناس، لكن نقول أنه كبير سن، ربما أنه مخرف. نعم.